وأنه لا، ويرجع فيه إلى شرح سير الكبير للإمام السرخسي، ويرجع لسير إسحاق الفزاري، ويرجع إلى المطولات. إنما فعل كتيبة عكرمة رضي الله عنه إنما هم اختيارهم أن يثبتوا إلى الموت، لا أنهم يبايعون عكرمة لذاته على الموت، إنما لا يتقهقرون حتى يموتوا أو ينتصروا. والغاية دائما في المبايعة إرادة الثبات لا الموت ذاته. نعم. الثلاثة اللي أبهموا من أسلم، حديث ماعز وهذا الحديث اللي معنا والثاني. لم يأتي، قلت أنا العبد، لم يأتي ذكر رجل من أسلم في الحديث على حد عملي الضعيف، إلى حديث جاء رجل من أسلم وفي رواية زنى رجل من أسلم، وحديث الأسلمي كذلك قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أبت ليلتي، قال لما؟ قال لدغتني عقرب. والثالث هذا الذي معنا. نعم تفضل. الفصل الذي ذكر فيه الإسناد الثالث، الحديث الثاني قال عن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك بن النضير، هكذا مضبوط عشان ابن النضر، النضير هو هكذا مضبوط لا في النضر، فعمه هو أنس بن النضر. يسأل مقدمة، اقرأ مقدمة، لكن لا يكفر الفوت إن كان يعني الذي تغير وتأخر كثير، لا ما نستطيع هذا، إنما إن كانت مقدمة حسب. من حج 60 مرة كتب 16 تابعين. قلنا اقرأ أنت المقدمة حتى أصحاب الفوت الذي يكون. طيب مكي هو الذي حج 60 مرة وتزوج 60 مرة، علق في أذهانكم أنه تزوج 60 مرة. فخذوا أن المغيرة بن شعبة تزوج 1000 امرأة، والحسن بن علي رضي الله عنه تزوج 300 امرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العبد الفقير إلى رحمة ربي الغني محمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي نفع الله به، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فلما كان أصح كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاق كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن بخاري الجعفي، وكان أعلى ما فيه من الأسانيد ما كان ثلاثية، وما يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة، وكانت محصورة بين في 22 حديثة، ومداره على 5 أسانيد. رأيت أن أنظمة مبينة في أبيات من الرجز يسهل حفظها ويتيسر ضبطها، أرجو بذلك الثواب من الكريم الوهاب، ثم أشرح ذلك موضحا ومكملا للفائدة أستمطر بها من الله عوائده. فقلت مستعينا بالله عز وجل، قال محمد هو البرماوي، إن روايات البخاري اللائي أتت ثلاثيات الإسناد، انتهت لاثنين مع 20 في عد زكت، وانحصرت جملتها في 5 من الأسانيد باستقراوتي. أحد المكي عن يزيد عن يزيد عاني بهذا ابن أبي عبيدي عن ابن الأكوع الصحابي سلمة في 21 مسلمة، والثاني كالأول مع تبديل مكي المذكور بالنبيلي عن أبا عاصم بن مخندي في 6 من الأسانيد عددي، والثالث المروي عن محمد أي ابن عبد الله الأنصاري أسندي ذا عن حميد الطويل عن أنس 3 يعدها من اقتبس، رابعها في 1 مروي عصام بن خالد الحمصي عن ابن عثمان حريز حدث عن ابن بسر الصحابي بثثة، خامسها خلاد بن يحيى عيسى بن طهمان يليه وليا عن أنس بدا حديثا مفردا كما الذي من قبله فاجتهدا، والحمد لله على ما نظم له من التمام فيما نظم. نعم هذه المقدمة. شيخنا البرماوي من اي بلد؟ برماوي من مصر. في برماوي من جرش؟ لا، هذه بلد صغيرة جديدة، انما تلك نسبة الى بلد كبيرة في صعيده. حذيفة والد عمران وزيد وزياد، زيد من هو له؟ زياد زيد وزياد أبو داود أولاد عمران هو له المساعد ومسلم ومسلم ومسلم. آخر واحد اللي هو أكبرهم وأسنهم أبو داود وزيد أبو داود زياد ما في زياد. زيد في زيد زيد البخاري صحيح البخاري هذا من المفاريد البخاري هذا من المفاريد لم يروي عنه سوى البخاري شرح كاد للتقريب التقريب ما إذا دخل على كاد كاد مرة أخرى كاد من النواسخ فاختلف أهل النحو هل كاد إذا دخل عليها النفي تعامل معاملة الفعل التام الذي لا نسخ فيه فينتفي المعنى الذي قام فيه فينتفي عن معمولها فلا يسند له هذا أم أنها للتقريب والنفي فيها يضيق القرب في الإسناد فيها وقلنا هذا صحيح وذاك صحيح ولا يعرف ذلك إلا بمساق الكلام وسياقه ونية المتكلم فتقول دخلت البلد ما كدت أن أجوزها دخلت إذا أنت دخلت لكنك ما كدت أي ضاق عليك وصعب أما ما كاد ينجو فمات هذا أثبت أنه ما حصل له فهي نفي أما إثبات النفي لكاد دائما هذا ليس هو ما هي كلام العرب نعم عشرين صفحة التي تلمقتها لا ما نستطيع عشرين صفحة إخواني الوقت يضيق علينا صلاة المغرب أو شكت عندها خلاص كلموا جزاك الله آمين.